ألا فليعلم أنه قد قال مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا رحمه الله: والولد قبل البلوغ يكون على الفطرة، وقلبه يكون خاليا من الشواغل، فمهما شغلته به يتمكن منه ولا يعود فيه بعد ذلك متسع لقبول غيره، كالإناء إذا ملئ بشيء لا يعود لشيء آخر محل فيه. هذا الولد في المدرسة، يقول الشيخ مصطفى نجا رحمه الله، وهو كالمرآة تتراءى فيها صورة معلمه ومربيه. وكم نحن بحاجة إلى النظر بجد عند أي معلم نضع أولادنا، عند أي معلمة نضع أولادنا ذكورا وإناثا. إنك حينما يأتي خاطب لابنتك تبعث هنا وهناك تسأل من يستقصي لك عنه ويستعلم، وكذلك إن جاءك ولدك يريدك أن تخطب له فلانة تتسارع أنت وزوجتك للسؤال عنها وعن أمها وأبيها من حيث الثراء أو الفقر، من حيث الشهرة أو أنهم من عائلة بسيطة نكرة، ماذا يعمل أبوها وما هي شهرة أمها. من باب أولى أن يهتم كل واحد منا عند أي معلم، عند أي مرب يضع أولاده، لأن الولد كما قال المفتي الشيخ مصطفى نجا رحمه الله كالمرآة تتراءى فيها صورة معلمه ومربيه. فإن كان معلمه أو معلمته يجنح إلى الرذيلة، ترى بعض الأولاد الطلاب اكتسبوا منه الرذائل، ولئن كان المعلم في المدرسة يجنح نحو الآداب الإسلامية، وكانت المعلمة تجنح نحو الحشمة الدينية، ترى في ابنتك صورة تعكس تماما ما يحصل في المدرسة من توجيه وتربية وتعليم. وليس فينا من يرغب في أولاده أن يكونوا موئلا للرذيلة، ولا أن يكونوا أعضاء في فرقة للرذائل، ولا أن يكونوا عالة ولا حثالة في المجتمع. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً.